سائل يقول أحسن الله إليكم، ما حكم متابعة مباريات كرة القدم؟ إن كان على الوصف الحالي مع اشتمالها على منكرات من كشف العورات وتضييع الصلوات والتعصب الذي يترتب عليه عداوة وبغضة، هذه الواحد منها منكر مستقل من الشخص، فكيف إذا كان على أمر أحسن أحوال أن يكون مباح فاتخذ وسيلة إلى أمر محرم، وسيلة إلى أمر محرم. قاعدة أن الأشياء المباحة لها حكم، الوسائل مباحة أو الأمور مباحة لها حكم ما أدت إليه، وإن أدت إلى محرم فهو محرم، فهذه يترتب عليها أمور محرمة وعداوات وبغضاء وقطيعة وسباب وشتاب، الأمور منكرة. فما كان على هذه الصيغة إنه لا يجوز يعني مشاهدة لمثل هذا ولا المتابعة له، من جهة أنه منكر، والواجب على الإنسان إذا رأى المنكر كما هو يا ريت الذين يخطئون في هذه بعدهم حتى يخوضوا في حد غيره، وإما يشينك الشيطان فلا تقم على ذكر مع القوم الظالمين. هذا سواء كان قعوده معهم بالفعل أو قعوده برؤية المنكر ورضاه منكر. لهذا الخطيئة إذا عملت كان من حضرها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها ورضيها كمن شهد، كما حديث عدي بن عمير عند أبي أوسان الجيد، إذا عملت الخطيئة كان من غاب عنها فرضيها كمن حضرها، ومن حضرها فكرهها يعني ما كان كمن غاب عنها. فكيف إذا كان الأمر أبلغ، معنى أنه ليس غائبا عنها وحتى يشاهدها، ربما تكون بعضها تبث مباشرة على الهواء فهو أبلغ في حضورها، وهذا هو المشاهد. فالقاعدة فيه كما تقدم.